فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الاكتحال بالإثمد إذا كان لأجل العلاج هل يجوز للمرأة المحدة؟ لا، الإثمد يكفي للعلاج، يكفي عنه أشياء أخرى، ما يتعين الإثمد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.